الأصحاح الخامس. هذا كتاب مواليد آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه وباركه، ودع اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته، ودع اسمه شيثا. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. وعاش شيث 105 سنين وولد أنوش. وعاش شيث بعدما ولد أنوش 807 سنين وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام شيث 912 سنة ومات. وعاش أنوش 90 سنة وولد قينان. وعاش أنوش بعدما ولد قينان 815 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أنوش 905 سنين ومات. وعاش قينان 70 سنة وولد مهلاليل. وعاش قينان بعدما ولد مهلاليل 840 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام قينان 910 سنين ومات. وعاش مهلاليل 65 سنة وولد يارد. وعاش مهلاليل بعدما ولد يارد 830 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام مهلاليل 895 سنة ومات. وعاش يارد 162 سنة وولد أخنوخ. وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح. وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة. وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه. وعاش متوشالح 187 سنة وولد لامك. وعاش متوشالح بعدما ولد لامك 782 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا، ودع اسمه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعدما ولد نوحا 595 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات. وكان نوح ابن 500 سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث.